بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في الرواية الأخرى قال: ويسقط لكم ثلاثة، ولم يذكر ولا تفرقوا. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في الرواية الأخرى قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الله حرم عليكم. الرواية الأولى إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، في الثانية دي قال حرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في الرواية الأخرى عن وراد قال: كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثة ونهى عن ثلاث: حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. وهذا أحد وجوه تعلق هذا الحديث بكتاب الأقضية، وأن المسائل التي لم تقع يكره البحث عنها طالما لم يكن هناك حاجة. قال: والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمة أو طلب ما لا يستحقه، وهذا أيضا له تعلق واضح بكتاب الأقضية، لأن الامتناع من أداء الحقوق الشرعية منهي عنه، وكذلك طلب ما لا يستحقه الإنسان هو من أعظم ما يحصل به الشغب بين الناس، ومن أكثر ما تطول به القضايا عند القضاء، ويطول أمد التحاكم بسبب امتناع من عليه حق أن يؤديه، وطلب من لا يستحق شيئا طلب ما لا يستحقه. قال النووي غفر الله له: قال العلماء: الرضا والسخط والكراهة من الله تعالى المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. هذا الذي نقله عن العلماء ليس كلام العلماء، وإنما هو كلام المتأخرين من الأشاعرة الذين ينفون صفات الأفعال لله سبحانه وتعالى. وهنا خالف عادته التي سار عليها في كتابه وهو نقل القولين عن أهل العلم، القول بالتأويل والقول بإمرار أحاديث الصفات كما وردت، ونقل هنا قولا واحدا فقط فغفر الله له في ذلك. ولا شك أن هذا من الكلام المستنكر الذي لا بد من إنكاره حتى وإن كان قائله هو الإمام النووي رحمه الله غفر له. وذلك أن التفسير الأول المراد بها أمره ونهيه وثوابه وعقابه، جمع بين الأمرين، الأمر والنهي بكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته غير مخلوق، ولكن الكراهية والسخط والرضا من الله عز وجل صفات من صفات أفعاله سبحانه متعلقة بمشيئته تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نؤولها إلى صفات أخرى كصفة الكلام أو صفة الإرادة. وهو هنا ذكر التفسير الأول وهو الأمر والنهي ومرده إلى صفة الكلام، وهم يثبتون الأشاعرة يثبتون صفة الكلام لكن يجعلون الأمر والنهي والخبر والاستفهام شيئا واحدا. والتفسير الثاني في وسط هذا الكلام، أعني قوله وثوابه وعقابه، فهذا مرده إلى كلام المعتزلة، وهو أنهم يفسرون هذه الصفات الفعلية لله عز وجل على الثواب المخلوق والعقاب المخلوق. يقولون الكراهية من الله العقاب نفس العقوبة، والرضا منه ونفس المثوبة، فيفسرونها ليس بالصفة اللائقة بجلال الله ولكن يفسرونها بالأثر المترتب عليها من المخلوقين، وهو وجود ثواب مخلوق وعقاب مخلوق، ثواب في الجنة وعقوبة في النار أو غير ذلك في الدنيا، مثل ثواب يثاب به العبد في الدنيا أو عقوبة يعاقب بها في الدنيا، وكل ذلك خلق من خلق الله عز وجل. هو في الحقيقة ترتب هذا وجود هذا الخلق ترتب على اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفة اللائقة به، فلا يجوز أن يقال أن الرضا هو عين الثواب، بل من رضي الله عنه أثابه ومن سخط عليه عاقبه. ووجود الثواب المخلوق والعقوبة المخلوقة آثر من آثار اتصاف الرب سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية، ولا يوجد ما يقتضي صرف هذه النصوص عن ظواهرها اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يعلمون اللغة العربية ويعرفون ما تدل عليه، واستعمل ذلك في مقام الترغيب والترهيب، فكيف يصح أن يهمل ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن يصرف عن ظاهره بغير دليل؟ ظواهرها لائقة بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته، فما أضيف إلى الله يظهر منه عدم مماثلة المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك صفاته الذاتية والفعلية لا تشبه صفات المخلوقين ولا تماثلها. إذا كان المخلوق مع المخلوق يفترق كل منهما عن الآخر، إذا أضيفت بعض الصفات لهما دلت على كيفيات مختلفة وعدم المماثلة، مثلما تقول رأس الطريق ورأس الجبل ورأس الإنسان، فكل منها لما أضيف إلى مخلوقات متنوعة مختلفة مختلفة الذوات دلت على ما كيفيات مختلفة، وكلمة رأس هي كلمة رأس. فإذا كان الأمر كذلك، إذا أضيفت الصفة الذاتية أو الفعلية لله سبحانه وتعالى وذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فأولى وأولى أن يظهر من ذلك عدم المماثلة، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتأويل هذه الصفات والأفعال على أنها المقصود بها المخلوقات كلام باطل، وصرفها إلى بعض الصفات الأخرى كالكلام أولا على الأمر والنهي أو على ما ذكره ثانيا حيث قال، أو هو في الحقيقة ثالثا حيث قال أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم، يجعلها مصروفة إلى صفة الإرادة، مؤولة إلى صفة الإرادة. هذا تأويل باطل مخالف لظواهر الكتاب والسنة التي تكرر فيها ذكر الرضا والكراهية والسخط من الله عز وجل متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومتعلقة بمن يستحق هذه بمن يستحق المعاملة بمقتضى هذه الصفات. فنقول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مرة واحدة قط أن هذا مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى حتى تصرف وتؤول إلى صفة الإرادة. ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته لمن يفهمون لغة العرب دون أن يبين مرة واحدة أن هذا مصروف عن ظاهره، أن هذا مؤول، أن هذا لا يليق بالله عز وجل، نسأل الله العافية. فكيف بعد مرور القرون الثلاثة الأولى ومن بعدهم من أهل العلم على طريقة واحدة وهي إمرار هذه النصوص كما جاءت دون السؤال عن الكيفية ودون صرف معانيها الظاهرة منها اللائقة بجلال الله في الكيفية، لم يصرفوها عن ظاهرها إلى هذه الصفات الأخرى، وما أثبتوه من جنس ما نفوه. فإثبات صفة الإرادة أو صفة الكلام لو كان مجرد إثبات الصفة يقتضي التمثيل والتشبيه لاقتضت الصفات المثبتة التشبيه، لأن البشر لهم إرادة ولأن البشر لهم كلام. قالوا لا، بل إرادة الله غير إرادة المخلوقين وكلام الله غير كلام المخلوقين. نقول فلتقولوا إذن في هذا المقام في نفس بنفس الطريقة كراهية الله عز وجل غير كراهة المخلوقين، ورضا الله سبحانه وتعالى غير رضا المخلوقين. المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. لذلك نقول أن هذا الكلام الذي ذكره هنا فيه مخالفة لمنهج السلف الذين انكفوا عن التأويل ولم يصرفوا هذه النصوص، بل أمروها عن ظواهرها، بل أمروها كما جاءت دالة على المعاني والكيفيات اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. قال وأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بعهده وهو اتباع كتابه العزيز وحدوده والتأدب بأدبه، والحبل يطلق على العهد إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب. وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المفترق المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور. مثل هذا ذكر الاستعارة في هذا المقام، هذا مما لا ينازع في مثله لأنه معنى معلوم من لغة العرب، والعرب تستعمل ذلك كثيرا، والقرآن قد ورد بهذا الاستعمال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثل هذا كما بينا من قبل يدخل في دائرة الخلاف اللفظي، يعني نسميه استعارة ونسميه مجاز ونسميه حقيقة الكلام لوجود القرينة، الأمر سيكون اختلافا لفظيا طالما أن المعنى مفهوم والمقصود واضح، وهو أن المقصود بحبل الله عهده وكتابه وما أمر به من شرعه سبحانه وتعالى. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وتألف بعضهم ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام، وأعلم أن الثلاثة المرضية إحداها أن يعبدوه، الثانية ألا يشركوا به شيئا، الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا. لعل الذي جعله يقول ذلك أن في بعض الروايات لم يذكر ولا تفرقوا، والظاهر أنه نسيان من الراوي. والأولى أن يقال أن الثلاثة المرضية أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، والثانية أن يعتصموا بحبل الله جميعا، والثالثة ألا يتفرق. الله أعلم وأعلم. وذلك أن عبادة الله بلا شريك هي مقتضى كلمة لا إله إلا الله، وهو أمر دائما ورد كأمر واحد، هو ركن الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ومن لم يوحد الله لم يعبده، فهي إذن مسألة واحدة، مسألة التوحيد. والله أعلى وأعلم. لا إله إلا الله، إثبات العبادة، حق العبادة لله وحده لا شريك له، ونفي استحقاق غيره شيئا منها، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إقرارا وعملا، إقرارا بالقلب واللسان، وعملا بحيث لا يصرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله، أن يجعل عبادته كلها لله وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء جميعا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ففيه توحيد الله عز وجل، دعوة الرسل، هذا الذي رضيه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى عن عبد دون أن يحقق هذا الأمر، وهو أمر التوحيد ونفي الشرك، وأن عبادة الله لا تنفع لمن أشرك بالله، لأن من عبد الله وعبد غيره أحبط الشرك إيمانه وعبادته لله سبحانه وتعالى، لم تنفعه. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. وأما الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى جميعا فهو يشمل أمرين: يشمل التمسك بالدين، وهذا من كل واحد في خاصة نفسه، ثم الاجتماع على ذلك، لأنه قال جميعا: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. ولذا قال: أمر بلزوم جماعة المسلمين وتآلف أو تألف بعضهم ببعض. هذه إحدى قواعد الإسلام، الاجتماع على الاعتصام، ليس فقط أن تعتصم وحدك، ولكن أن تكون مع إخوانك المسلمين، لأن واجبات الأمة الإسلامية لا تتحقق مع التفرق والاختلاف، ولا تتحقق لو أن كل إنسان قال: علي نفسي ولا أتعاون مع غيري على شيء. هذا خلاف ما أمر الله عز وجل به في كتابه. ثم في واقع الحياة لا يمكن أن تتحقق واجبات الأمة الإسلامية إلا بتعاونهم واجتماعهم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه وإقامة الحقوق والحدود وإقامة شرع الله عز وجل ونصرة المظلوم وردع الظالم والدعوة إلى الله عز وجل وسائر فروض الكفاية التي لا تتحقق ولا تحصل إلا بالاجتماع. وليس أي اجتماع، فإن الاجتماع هو على الاعتصام بدين الله عز وجل وعهده، على كتابه، على التزام حدوده، على التأدب بأداب القرآن، هذا الذي يصل بيننا وبين ربنا عز وجل، هذا الذي يوصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. فمن أهمل هذا الأمر بأن لم يعتصم بكتاب الله، أو لم يرد أن يجتمع مع جماعة المسلمين وهم أهل السنة وهم كذلك المجتمعون على خليفتهم على إمامهم الذي يقودهم بكتاب الله لإقامة دين الله سبحانه وتعالى ولإقامة كتابه عز وجل. فهذا هو المقصود من الاجتماع، ليس أي اجتماع. وكم وقع الإهمال من كثير من المسلمين في هذا الأصل العظيم والقاعدة الكبرى من قواعد الإسلام، إما بترك الاعتصام والظن بأن الاجتماع هو أي اجتماع مأمور به، حتى اجتمع أهل البدع على بدعهم، وحتى اجتمع الناس أحيانا على العصبية الجاهلية، بل وورد من يأمر الناس بالاجتماع على طاعة الكفار والمنافقين وينهاهم عن التفرق بزعمه، وهذا عين الضلال وعين الاستجابة الشياطين الآمرة الداعية إلى جهنم والعياذ بالله. فمن يظن أن أي اجتماع إذا كان الناس مقهورين عليه أو مغلوبين، أو أن اجتماعا يحقق نشر البدع ونصرة الضلالات يكون مأمورا به لأجل ألا تتفرق الأمة، فهذا من الجهل المبين. إنما أمر الله بالاعتصام بحبل الله جميعا، ليس بأي معنى يجتمعون عليه، بل الاجتماع على العصبة نصرة لها وغضبة لها هي من أسباب الموت على الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الإهمال في الاجتماع، فالبعض يقول أنا أعتصم ولا أجتمع، والله قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا. فالذين ينكرون تعاون المسلمين على إقامة الدين هم في الحقيقة مفرطون غاية التفريط في هذا المقام، ويرون أن كل اجتماع يكون تعصبا وحزبية مذمومة، فهذا من الجهل. إنما العبرة بما اجتمع الناس عليه، إذا اجتمعوا على الاعتصام بحبل الله بكتاب الله، إذا اجتمعوا على إقامة الدين كان هذا واجبا. وأما من يجتمعون على إقامة الجاهلية، وأما من يجتمعون على إقامة البدع، وأما من يجتمعون على إقامة النفاق ونشره، فهم والعياذ بالله من جثي جهنم. ومن يأمرون بذلك وينهون عن الاجتماع على طاعة الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى، أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف. الذين يأمرون الناس بلزوم من يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون الناس عن الاجتماع على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة الواجبات التي افترضها الله على عباده. فإنما أوجب الله على المسلمين أن يقيموا الدين وأن يجتمعوا على شرعه سبحانه وتعالى، اعتصموا بحبل الله جميعا. فمعنى الاعتصام بحبل الله جميعا الاجتماع على إقامة الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وكم أهمل المغرضون أتباع الأهواء هذا القيد الهام العظيم، حيث أمروا بالسمع والطاعة لكل أحد دون النظر إلى قوله يقودكم بكتاب الله. وظنوا جهلا منهم أن كل من تغلب على بلاد المسلمين وجبت طاعته، وغاب عنهم أن العلماء الذين ذكروا من طرق نصب الإمامة في الدين تغلب صالح للإمامة أنهم نصوا على أن يكون صالحا للإمامة يقوم بمقاصدها. ذكروا وجوه إقامة الخلافة والإمامة، وهو أمر الأول الشورى واجتماع أهل الحل والعقد أو بيعة أكثرهم أو ولاية العهد من خليفة سابق يقره المسلمون على ذلك، أو تغلب صالح للإمامة يقهرهم بسيفه فهذا الذي ذكروه أنه صالح للإمام يقوم بمقاصدها، وليس كما يظن البعض أن لو تغلب الكفار أو المنافقون الدعاة على أبواب جهنم أنه يلزم كذلك ثبوت ولايتهم. حتى وإن عجز الناس أو ترتب على مخالفتهم مفسدة، لم يكن ذلك باجتماع واجب ولا بثبوت للولاية من هذا الباب، إنما تثبت الولاية بقهر متسلط صالح للإمامة يقيم الدين ويقود الناس بكتاب الله ويحقق شرع الله عز وجل، فعند ذلك تثبت ولايته. وأما إذا غلب الكفار أو أهل البدع والضلال كالباطنية وقطاع الطرق وغيرهم على محلة، فإن ذلك وإن عجز الناس عن إزالتهم ودفعهم أو ترتب على مقاومتهم فساد أعظم، لا يثبت الولاية شرعا، لأن ذلك ليس مما أمر الله بالاجتماع عليه، وإنما أمر بالاجتماع على الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثالث أو هو ضمن هذا الأمر، وهو النهي عن التفرق، فيشمل كذلك التفرق في المنهج والاعتقاد والسلوك باتباع الفرق الضالة المنحرفة 72 فرقة التي هي في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل تجمع كان على مخالفة أصل كلي من الأصول الكبرى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان والإسلام والإحسان، أو كان في فروع كثيرة تبلغ في مجموعها مبلغ الأصل الكلي الذي يترتب عليه من المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبلغ من مخالفة ذلك الأصل الكلي. وليس أن كل اختلاف في الرأي يترتب عليه أن يكون المختلفون فيه من الفرق النارية التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقد أجمع الصحابة على أمور على إقرار بعضهم بعضا على أمور اختلفوا فيها، ولم يكن في ذلك تفرقا لجماعتهم، لأن البعض يظن أن كل مسألة وقع فيها خلاف فإن وصم المخالف بالبدعة والضلال وأنه من أهل النار لازم لنصرة ما رآه أنه السنة حتى ولو كان مصيبا. فإن بعض الناس من أصل الصحابة فمن بعدهم قد يقع منهم نوع من المخالفة للسنة باجتهاد أو جهل أو تأويل أو خطأ أيا ما كان، لا يترتب على ذلك أن يكون من أهل النار، قد يغفر له خطأ وقد يثاب وقد لا يثاب، وقد يعاقب على خطأه ويستحق العقوبة، وقد يمنع من ذلك موانع من شفاعة أو سبق عمل صالح أو مصائب مكفرة أو حسنات ماحية أو غير ذلك، لكن في الجملة لا يصير الناس قد اجتمعوا على الفرق التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا اجتمعوا على أصل كلي كمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة في التوحيد وفي الأسماء والصفات أو في القضاء والقدر أو في الإيمان والكفر أو في الموقف من الصحابة رضي الله عنهم والإمام وأهل البيت، هذه الأصول الكبرى. وكما ذكرنا قد يقع من البعض مخالفة في ذلك وأكثر، ولكن يمنع من إنفاذ الوعيد عليه مانع. ولذلك اختلف كلام أهل العلم على من عرف بنشر البدعة عمن وقع في زلة من الزلات وخطأ من الأخطاء، مع كونه عاش عمره ناصرا للدين مقيما للسنة ناشرا ناصرا للحديث ولمنهج أهل السنة في مجموع أمره، فإنهم وإن ردوا كلامه كما صنعنا وبينا من طريقة أهل العلم في الحقيقة في رد التأويل الباطل الذي ذكره الإمام النووي، ونحن نستغفر له ونترحم عليه، وإن كنا لا نقول مثل ذلك في بشر المريسي ولا في الجعد بن درهم ولا في الجهم بن صفوان ولا في ابن أبي دؤاد ممن ترأس في البدعة ونشرها وصارع من أجلها وخالف أهل السنة وقد بينوا له الحق فما زال معرضا عن ذلك. لذلك نقول قد يمنع من إنفاذ الوعيد مانع، فضلا أن تكون المسألة ليست من المسائل المشهورة الكبرى أو تكون من مسائل الاختلاف السائر عند أهل العلم سواء كانت في عقيدة أو عمل، فمثل هذا ليس بالتفرق المذموم، وإنما التفرق المنهي عنه هو ما خالف البينات. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهي نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ظاهر جلي. فأما ما لم يخالف البينات فالأمر فيه أوسع، وكما ذكرنا أجمع الصحابة على إقرار بعضهم بعضا على أمور اختلفوا فيها ولم ينكر بعضهم على بعض فيها. لذلك نقول هذه الأصول العظيمة التي تضمنها هذا الحديث لا بد من مراعاتها والاهتمام بها، خصوصا في أزمنة الفرقة وأزمنة الاختلاف. لا بد أن نعامل كلا بما يستحقه، لا يسوى بين ناصر السنة وناصر البدعة، لا يسوى بين من ظل عمره يحارب الدين وبين من أقع في خطأ أو في زلة من الزلات، سواء كان في قول أو اعتقاد أو فتية أو سلوك. لابد أن يقوم الناس بمجموع حالهم وأمرهم، وليس كما يفعل الغلاة من ذم والطعن، من الذم والطعن والعيب في كل من وقع في أي أمر من الأمور دون نظر إلى ما سلف له من الخير أو ما كان عنده من نصرة الدين، ولا يفرقون بين ما يسوء وما لا يسوء من الخلاف، وبين ما يكون عن اجتهاد أو تأويل أو خطأ، وما يكون بعد ظهور البينات. كما ذكرنا التفرق يشمل التفرق عن أهل السنة والجماعة الطائفة الظاهرة المنصورة إلى قيام الساعة، ويشمل نوعا آخر وهو مفارقة جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على تأمين الخليفة الذي يقودهم بكتاب الله. وهذه المخالفة وهذه المفارقة هي في أمر عملي واقع، قد يكون متضمنا لأمر اعتقادي كمخالفة المرتدين لجماعة المسلمين، فهذا مفارق للجماعة أغلظ أنواع المفارقة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، وذكر التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا من ترك الدين، فمن تدين بدين غير الإسلام فهو مفارق للجماعة المسلمة، أخطر مفارقة تستوجب إباحة الدم، مثل كل المرتدين منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى زمننا هذا، كل من ارتد عن الإسلام فقد تفرق التفرق المذموم أغلظ الذم، وهو الذي يستوجب إباحة الدم والمال، أعني بالردة. ويشمل نوعا آخر من التفرق وهو مفارقة طائفة المسلمين الذين على الحق من أجل بدعة وضلالة، فيجمع بين المخالفة المنهجية والتفرق على المنهج وبين التفرق الواقعي. فقد بدأ الخوارج بتفرق مذموم في المنهج، التكفير الباطل والطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا علي رضي الله عنه ومن وافقه ومن خالفه، ومع مناظرة علي لهم لم يبدأهم بقتال، لكن لما تحزبوا لم يمنعهم من المساجد ولم يعزلهم عن بعضهم، لكن لما تحزبوا على أمر عملي وصارت كلمتهم كلمة واحدة تبعا لمطاع، وسفكوا الدم الحرام صار تفرقهم أغلظ، ولذا قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه حين سفكوا الدم الحرام، واستبشر بقتلهم خيرا ورأى بذلك تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل طائفة على البدعة تحزبت واجتمعت وامتنعت من الطاعة فسبيلها سبيل الخوارج في ذلك، إذا كانوا على أمر اعتقادي مجرد لم يصل إلى الردة فيناظرون وينصحون، ويمكن معاقبة الواحد المقدور عليه من الداعي إلى البدعة. وأما إذا اجتمعوا على سفك دماء وانتهاك حرمات وجب قتالهم لخروجهم عن شرع الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكونوا خارجين خروج المرتدين لاحتمال وجود نوع من التأويل. ولذا كان سلوك علي رضي الله عنه في الخوارج ليس كسلوك أبي بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين من أتباع مسيلمة ونحوه، وإنما كان من جنس قتال مانع الزكاة، وإن كان قد ظهر أكثر في زمن علي لتميز هذا النوع من القتال، ومعاملة علي رضي الله عنه للخوارج أصل في هذا الباب، والذي يظهر أنه جعلهم ضمن أهل القبلة ولم يعاملهم معاملة المرتدين بالكلية. وهناك نوع ثالث من المفارقة للجماعة منهي عنه أيضا، وهو البغي على إمام عدل ثبتت إمامته، وكثير من المعاصرين والقدامى كذلك، لكن قل في القدماء من يخلط بين هذا النوع والذي قبله فيجعل أهل البغي والخوارج من جنس واحد. هناك من يقرب أمر أهل البغي إلى الخوارج، وهناك من يقرب الخوارج إلى أهل البغي، والصحيح أن هذا نوع مستقل وهذاك نوع مستقل، وكلاهما نوع مختلف عن المرتدين. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ولا شك أن هذا الخطاب عن أهل البغي يختلف عن الخطاب عن الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من أمتي تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، وقال: إنما أدركتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجر عند الله، وهنا قال: فأصلحوا بين أخويكم، وقال: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، وإن ولم يجز قتالهم ابتداء مع ولود المفارقة والاختلاف. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فبدأ بالأمر بالإصلاح أولا. وكما ذكرنا أن هذا في الخروج على إمام عدل بقتاله أو من أو الامتناع من طاعته، وذلك بثبوت عدل بثبوت إمامته وثبوت عدالته. فإذا ذكروا مظلمة أو ذكروا فسقا أو مخالفة للشرع لم يجز للإمام أن يقاتلهم قبل أن يزيل مظلمتهم، ولذا ليس البدء بالقتال بل البدء بالإصلاح. وإذا كان استصلاح أمثال الخوارج مقدما على قتالهم كما فعل علي بالمناظرة معهم، ففي أهل البغي أولى قبل أن يثبت حق الإمام في مقاتلتهم، ولا يثبت كونهم أهل بغي حتى يزيل الإمام المظلمة ويستمرون على المفارقة والمخالفة. فهنا يجوز له أن يقاتلهم أو يشرع له أن يقاتلهم، ومن العلماء من يوجب ومن العلماء من يجوز. شيخ الإسلام يميل إلى أن قتال علي رضي الله عنه لأهل الشام ليس مأمورا به، وإنما هو اجتهاد اجتهده. والصحيح الذي عليه جمهور أهل السنة أن علي رضي الله عنه فعل ما كان مأمورا به، وأن من خالفه كانوا باغين عليه، لأنه كان إماما عادلا وكان مقيما للحق ولم يمتنع من إقامة حق طولب به، وإنما كان يطلب البينات على قتل عثمان، يطلب شخصا بعينه تقوم عليه بينة عادلة يقدر عليه يقيم عليه القصاص، وليس أنه كان كذلك. وإن كان ترك القتال في النهاية أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لمدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، لكن لا يعني أن بدء علي للقتال كان غير مأمور به، بل هو مأمور به بكلام الله عز وجل: فقاتلوا التي تبغي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عنارا فئة باغية. ووصف البغي لا ينافي العدالة، ووصف البغي لا يمنع قبول الخبر والشهادة وإقامة الأحكام التي أقامها أهل البغي موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى. ولذا لا يذم أهل السنة لا أهل الجمل ولا أهل صفين، أعني لا يذمون طلحة والزبير وعائشة، بل يتربون عن الجميع، بل ولا يذمون معاوية وعمر بن العاص، وإنما يذمون من أشعل الفتنة بين الصحابة، ويمتدحون عليا رضي الله عنه، ويمتدحون الحسن الذي تنازل عن الخلافة لمنع سفك الدماء. وإن كان الاجتهاد يتغير من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال حسب المصلحة، والذي حصل من الحسن في زمنه كان هو المصلحة الراجحة والسيادة التي شهد بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله علي كان هو المشروع في زمنه وحصل به من المصالح ما دلت عليه الأدلة. المقصود أن المفارقة للإمام العدل إنما هو منهي عنه إذا أزال المظالم أو لم يكن هناك مظلمة أصلا، بمعنى أنهم الذين افتروا عليه أو فهموا خطأ أو نقل لهم خطأ خلاف ما كان عليه الإمام. فمثل هذا الأمر لابد وأن يثبت فيه ما ذكرنا. أما إذا كان الإمام ظالما ومتعديا فلا يجوز الخروج عنه أيضا طالما كان مقيما للدين، لأجل المفاسد الكثيرة المترتبة على الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، فإن خرج عليه خارج كان آثما بذلك أو مخطئا على حسب اجتهاده أو إقامة الحجة عليه أو نحو ذلك، وربما كان مظلوما، ولكن لا يوصف بالبغي ما لم يزل هذا القائم بالأمر المظالم المذكورة. ولذا لم يذم أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل أهل السنة جميعا يترضون عن الحسين بن علي وقد خرج على يزيد، وكذلك لا يذمون من خرج على الحجاج وإن خطأوهم، فإن التخطئة باب آخر غير باب الذم واللعن والطعن. فإن الأمر كما ذكر من نقل عن الإمام مالك رحمه الله في ظالم خرج عليه من يريد نزعه فقال: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، فلم يأمره ولم يجز للظالم أن يقاتل ولم يجز للخارج أن يخرج، وأمر أن يترك الفريقين، فليس هذا من الباب المشروع، فإن هذا أمر لا بد أن تراعى فيه المصالح والمفاسد، ولا بد أن يراعى فيه جمع كلمة المسلمين على أفضل ما يمكن، وإن لم يكن هو أفضل ما أمر به، لكن ليس كل شيء ممكنا في كل وقت، ليس كل شيء مأمور به ممكنا في كل وقت، فعند ذلك لا يسع الناس أن يتفرقوا لأجل البحث عن الأمثل دائما عن المطلوب المأمور به وهم لا يقدرون عليه، والله أعلى وأعلم. ولذا كان عبد الملك بن مروان رحمه الله خارجا في الحقيقة على عبد الله بن الزبير، وقد تمت بيعة عبد الله قبل بيعة مروان، وكان هو أمير المؤمنين عند جمهور أهل العلم، ومع كونه هو الأفضل بلا شك، لا وجه للمقارنة بينه وبين مروان فضلا عن عبد الملك، ومع ذلك لما تمت الكلمة لبني أمية لعبد الملك بقتال الحجاج وهو المذموم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، والمبير هو المهلك الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير وصلبه وأبقاه مدة مصلوبا في مكة المكرمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى قال له ابن عمر أما آن لهذا الراكب أن ينزل، دفن بعد مدة طويلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع كونه رجلا مبيرا مهلكا وظالما متعديا، إلا أن جمع كلمة المسلمين على كلمة واحدة جعلت أهل العلم يقرون بولاية أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، رغم أنه كان باغيا في أول خروجه وكان مقاتلا للإمام العدل، لكن لما غلب وقهر وأقام الدين صار أمير المؤمنين، والله أعلم. وكذلك لما كان العباسيون خرجوا على بني أمية لما استقر لهم الأمر وأقاموا الدين، كانت مصلحة المسلمين في عدم التفرق وفي الاجتماع، وهذا هو الواجب، أن تكون كلمة المسلمين ما أمكن على كلمة واحدة، والواجب على المسلمين أن يكونوا جميعا في الأرض في تحت خليفة واحد، هذا هو الواجب. وإن عجزوا أو تفرقوا فهو نوع من التفرق المذموم لا يقر، بمعنى لا يقال للمسلمين يسعكم ذلك، ولكن لا نأمرهم بمزيد الشر، ونأمر كل طائفة منهم بإقامة الدين في محلها وإقامة الحقوق والحدود والاعتصام بحبل الله. وإن كان الواجب أن يجتمعوا جميعا على خليفة واحد ودولة واحدة، وأن يكون الباقون نوابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فإذا التفرق المنهي عنه يشمل تفرق عن المنهج والجماعة، بمعنى المنهج العلمي والإجماع، وكذلك يشمل التفرق عن الإمام الذي اجتمعوا على تأميره بالدرجات الثلاث التي ذكرنا، من مفارقة أهل الردة، مفارقة أهل البدعة، ومفارقة أهل البغي، وكل هذا منهي عنه، لا يجوز أن يفعله المسلم ولا أن يشارك فيه، بل لابد أن يجتمع ولا يتفرق مع إخوانه المسلمين، أن يأتلفوا بعضهم ببعض لإقامة ما وجب عليهم من دين الله. قال النووي رحمه الله: وأما قيل وقال فهو الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم، هذا من التفسير الجامع في الحقيقة، سواء كان فيما مضى أو فيما هو واقع، أعني حكايات الماضين، البحث عن القصص والأساطير أو حتى الحكايات الحقيقية، وعامتها مما لا يعرف صدقه من كذبه، وزيد فيه ونقص، كما اتفق أهل السنة على الإمساك عما شجر من بين الصحابة رضي الله عنهم، لأجل أن أكثره من هذا الباب قيل وقال بلا سند وبلا بينات. وفي زماننا ينطبق هذا على الأخبار التي لا فائدة منها، من أخبار لاعب الكرة والممثلين والمغنيين والساسة، والأخبار التي لا فائدة من نشرها والبحث عنها. فحكايات ما لا فائدة فيه من أحوال الناس يدخل في ذلك أيضا الحوادث التي يعني يقرأها من لا يتعظ بها ولا ينتفع بها، وإنما ينتفع بها المؤمنون الذين يتعظون ويعتبرون بأحوال من سبق وأحوال من يرون. وأما لمجرد التسلي بالأخبار فهذا داخل في النهي. لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا في الحديث الذي حديث المغيرة بين التحريم حرم عليكم وكره لكم أو قال نهى؟ لأن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال تشمل نوعين، تشمل محرما وتشمل مكروها، لا فائدة منه، الأولى تركه. والكراهية المذكورة في هذا الحديث هي الكراهة الشرعية، ليست الكراهة الاصطلاحية، حتى وإن اقترنت بالتحريم لا يلزم من ذلك أنها لا تشمل ما كان محرما. فمن ضمن المحرمات في قيل وقال نقل الأكاذيب، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلا يجوز أن ينقل الإنسان أحاديث الكذب والغيبة والنميمة ويزعم أن ذلك مكروه فقط. كما ذكرنا الكراهة هنا هي الكراهة الشرعية المذكورة في قوله عز وجل بعد أنها عن الشرك والقتل والعقوق والزنا وغير ذلك، قال في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ولا يقصد بذلك كراهة التنزيه الاصطلاحية عند العلماء، بل الكراهة شرعا يشمل المكروه والمحرم، والنهي كذلك، والنهي ظاهر التحريم، لكن لما ولد أنواع من قيل وقال ليست محرمة ولكن لا فائدة منها، حكايات لا نعرف أنها كذب وهي تضيع للوقت والعمر، قد لا تكون محرمة ولم تصل إلى درجة التحريم، أخبار يتناقلها الناس حدث كذا وكذا وكذا، قد لا يكون في ذلك فائدة وقد يكون صدقا وقد لا يكون كاذبا متيقنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فمثل هذا إذن لبيان أنه ليس بمحرم وإن لم يكن مأمورا به ولا مطلوبا مشروعا. وكذلك في كثرة في السؤال على المعنيين اللذين يذكرهما العلماء، كثرة السؤال عن الأحكام التي لم تقع فهذا فيه نوع أيضا من المحرم وفيه نوع من المكروه. فمن المحرم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما رجلا سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فهذا نص في الإثم وأنه قد ارتكب محرما. وهناك أنواع لا فائدة منها مثل كثرة تفريع المسائل التي لا تقع لا ينبغي شغل الوقت بها. لو نظرت مثلا في أنواع من المسائل في كتب المتأخرين في أبواب الحيض مثلا لوجدت كما هائلا يشغب على الناس ويغور عليهم مسالك العلم ولا يوصلهم إلى ترجيح في النهاية. وكذلك في أنواع من الافتراضات البعيدة في مسائل الرضاع والمواريث وغيرها ومسائل لا تكاد تقع ولا يعرف وقوعها في الناس ويشغل بها وقت قد يؤدي إلى ترك واجب فيكون محرما وقد يكون مضيعة للوقت بلا فائدة فيكون مكروها. والمعنى الثاني من كثرة السؤال سؤال الناس أموالهم، فهو أيضا يشمل المحرم مثل السحت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع وما سوى ذلك فسحت يأكله صاحب يأكلها صاحبها سحتا. وقال لا تزال مسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم للسائلين إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فلو سأل وهو لا يستحق الزكاة فأخذ منها فإنما يأخذ جمرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستقل وليستكثر ويعذب بالنار. وكالذي كان من أهل الصف فورد في ثيابه ديناران فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيتان, وورد آخر فيه عنده دينار فقال كية. فهو يسأل الناس وعنده ما يغنيه, فهذا مذموم محرم وهو داخل في كثرة السؤال. ومكروه آخر أن يسأل وهو محتاج لكن يكثر ويلح, فليس مأمورا به ولا مشروعا بل مكروها, وإنما يأخذ من ذلك ما يكفيه ولا يزيد, ولو صبر لكان خيرا له. ولو كف عن السؤال وهو محتاج فهذا ممدوح عند الله, لا يسألون الناس إلحافا. قال عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف, تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وأما إضاعة المال فتشمل أيضا المحرم والمكروه. فمن أضاع ماله في الحرام أو من أضاع ماله في مباح يترتب عليه ترك واجب, فمثلا الأول الذي أضاع ماله في الحرام كمن يشرب الخمر ويشرب السموم يعني السجائر ونحوها أو المخدرات, أو ينفق ماله في أنواع الملاهي المحرمة كسماع المعازف والنظر إلى العورات المكشوفة, فهذه إضاعة محرمة. وكذلك الذي يضيع ماله في مباحات يترتب عليها ترك واجبات بل حتى في مستحبات, فلو أنه أنفق ماله على ما يشتهي من أنواع الأطعمة وعليه ديون واجبة قد حل وقتها وهو إنما يترفه بمزيد الطعام والشراب والسكنة والثياب ويضيع حقوق الناس أو يضيع ما وجب عليه من النفقة الواجبة بحيث يترك عياله يتكففون الناس ويضيع من يعود, كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. فلو أنه أنفق أمواله ليأكل وأشرب ما يستلذ ثم ترك أولاده بلا نفقة وترك زوجته بلا نفقة وهو قادر على أن يكفيهم لو أحسن القصد, القصد وهو التوسط, فهذا مذموم بلا شك ويأثم بنص الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وكذلك إذا عرض نفسه للسؤال ولو بصدقة, فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيضة التي من ذهب في وجه بعض أصحابه الذين تصدقوا بها وقال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما من يجد كسبا فلو تصدق بماله كله فلا لا يأثم بل يثاب على ذلك كأبي بكر الصديق, لأن عنده ما يكفي أهله وعياله وعنده كسب من تجارة وغيرها وقادر على كفاية أهله وعياله, كما أنهم يصبرون ولا يتكففون الناس. وهناك نوع من إضاعة المال مكروه, مثل أن ينفق المال الكثير في ما لذ وطاب دون أن يترتب على ذلك ترك واجب ولا فعل محرم, فمثل هذا الأولى به أن ينفقه في سبيل الله ولا يضيعه بلا فائدة. لما كانت هذه الثلاثة فيها المحرم والمكروه جمع اصطلاحا جمعها لفظ المكروه شرعا وقال كره لكم ثلاثة, أو في الرواية الأخرى في حديث المغيرة لما كتب إلى معاوية ونهى عن ثلاث, نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النووي رحمه الله وأما قال وقد اختلف العلماء اختلفوا في حقيقة قيل وقال على قولين أحدهما أنهما فعلان فقيل مبني لما لم يسمى فاعله مبنيا مجهولا وقال فاعل فعل ماض القول الثاني في تفسير أو في حقيقة قيل وقال أنهما اسمان مجروران منونان قيل وقال لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعنى واحد ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومنه قولهم كثير القيل والقال وأما كثرة السؤال فقيل المراد به القطع في المسائل الإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه لذلك افترق علم السلف عن علم الخلف المتأخرون ملأوا كتبهم بأنواع من الافتراضات قد تكون نافعة في قليل وغير نافعة في الأغلب الافتراضات قد تنفع فيما يقرب وقوعه ويمكن حصوله قد لا يجد الناس في وقت حصوله من يرجعون إليه من العلماء فيكون افتراضات العلماء لذلك مطلوبة ولكن ما بعد واستغرق في البحث عما لا يقع أو يندر وقوعه أو لا يكاد يقع فهذا داخل في هذا النهي قال وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان وما لا يعني الإنسان وهذا ضعيف لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقال يعني هو يدور ويسأل ويتتبع الأخبار لمجرد التتبع كما ذكرنا داخل في الأول وقيل يحتمل أن المراد كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب وأما إضاعة المال فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين لو ألقى ماله في البحر من العلماء من ينص على التحريم ومنهم من ينص على الكراهة والصحيح أنه محرم قال ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس وأما عقوق الأمهات فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما اقتصر هنا على الأمهات لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حين قال له السائل من أبر قال أمك ثم أمك ثلاثا ثم قال في الرابعة ثم أباك ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات ويطمع الأولاد فيهن لضعف الأم بالنسبة إلى الأب الأب يكون أقوى غالبا يقول وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان وكان ملخص ذلك أنه كل قول أو فعل يتأذى منه الوالدان أو حتى ترك يتأذى منه الوالدان تأذيا ليس بالهين ويحصل من الغضب والضيق والمشقة عليهم وأما وأد البنات بالهمز فهو دفنهن في حياتهن فيمتن تحت التراب وهو من الكبائر الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيعة الرحم في حق ابنته وفي حق زوجتي ظلم متعدي ونعوذ بالله كان أمرا مشهورا عند العرب وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. وحديث المغيرة بن شعبة في رواية كتابه إلى معاوية قال حرم عقوق الوالد، وهذا يشمل الأب والأم. الوأد يشمل كذلك إسقاط الجنين بعد تكون خلقه، فإن ذلك من الوأد. وحديث كذبت يهود يدل على أنه بعد أن تمر عليها الترات السبع، بعد أن يتخلق ويظهر خلق الآدم فيه، فإنه يكون وأدا. ثم سئل عن العزل أنه المؤودة الصغرى أن اليهود تقول ذلك، فقال كذبت يهود لا يكون وأدا حتى تمر عليه الترات السبع، هو قوله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. وهذا الخلق الآخر شكل الآدمي، وهذا قد ثبت طبيا أنه يكتمل ظهوره بعد أقل من شهرين من الحمل، ويكتمل إنسانا كامل الخلقة فيه لحم وعظام بدأ تكونها وسائر التارات المذكورة بعد 56 يوما. والصحيح والله أعلى وأعلم أن حديث حذيفة بن أسيد يدل على التفسير الصحيح لحديث ابن مسعود، وهو أنه إنما ينفخ في الروح بعد 42، وإن كان لا خلاف أنه بعد 120 يحرم ذلك، والخلاف بين 40 و120. والصحيح أنه لا يجوز بعد ثبوت تخلق الجنين بعد 42 ليلة. قال وأما قوله ومنعا وهات، وفي الرواية الأخرى ولا وهات، هات فهو بكسر التاء هاتي يخطب بها الرجل والمرأة. ومعنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقه. في قوله صلى الله عليه وسلم حرم ثلاثا وكره ثلاثا دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحريم، قد ذكرنا ما في هذا الكلام من التفصيل أدق مما أطلقه هنا والله أعلى وأعلم. والكراهة كما ذكرنا في لسان الشرع تشمل الحرام والمكروه، وكما ذكرنا لا شك ولا خلاف أن من منع ما وجب عليه وطلب ما ليس له آثم وليس كراهة التنزيه. منعا وهات ضمن المنهيات ضمن المحرمات، ولكن هناك من السؤال عندما يطلب ما ليس له يكون قد ارتكب محرما فهو داخل فيما قبله. فإن حمل كلام الإمام النووي رحمه الله على كراهة التنزيه يعني فيكون المقصود من قيل وقال وكثرة السؤال وضعة المال الأنواع التي فيها المكروه تنزيها لا تحريما، وإن كان ما ذكرنا أو لا والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا الحديث دليل لمن يقول أن النهي لا يقتضي التحريم، والمشهور أنه يقتضي التحريم وهو الأصح، بل نقول هو الصحيح. ويجاب عن هذا بأنه خرج بدليل آخر، بل نقول أن هذا النهي يشمل الحرام والمكروه، ولكن المحرم نصا في كتاب الله أغلظ وأشد. ولذا كان كثير من السلف يقولون بالكراهة ويعنون التحريمية ويخشون من إطلاق لفظ الحرام حتى لا يقعوا في طائلة قوله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فيقال أن كلمة النهي هنا لاقترانها بكلمة حرم دل هذا الاقتران على أن النهي هنا للتنزيه وليس للتحريم على هذا التفسير الذي ذكر وما ذكرنا أولا. قوله كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد فيه استحباب المكاتبة على هذا الوجه، فيبدأ سلام عليك كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل السلام على من اتبع الهدى، خروجا من أن يبدأهم بالسلام. وأما من استحق السلام من المسلمين فيبدأ بالسلام قبل أي أمر آخر. الله أعلم. قل قولي هذا.